بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما تجنب الأمكنة التي منع التخلي فيها شرعا أو عرفا، الشرع جاء بمصالح الناس ودفع المفاسد عنهم، وجاء بما يرقي الإنسان من الطبائع والعادات القذرة والسيئة إلى العادات الطيبة النزيهة النظيفة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وأيضا العرف، عرف الناس يتعارفون في الغالب على أشياء طيبة، مثلا كما ذكرنا من قبل يتعارفون على عدم الاغتسال في الماء البئر المخصصة للشرب أو البرك المخصصة للشرب، يتعارفون على أماكن يجلسون فيها لا يجوز لأحد أن يعبث فيها أو يبول فيها أو يتغوط فيها. فالعرف يعرفه أهل العلم، قالوا: هو ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. وقيل: هو ما تعارف عليه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك. قلت: بشرط ألا يكون الشرع قد جاء بتحريمه أو بالنهي عنه، لأن هناك يا أخوان شيء يتعارف عليه العامة، وإذا جاء الشرع وجدت أنه محرم، كما تعارفوا على التعازي، تعارفوا في العراس أنهم ينفقون كذا وكذا وأنهم يضربون بالرصاص، هذا عرف أصبح لكنه محرم. يتعارفون على أشياء كثيرة: النياحة على الميت والمعزة والبقاء 7 أيام يأكلون ويشربون ويفعلون، هذه وإن كانوا تعارفوا عليها إلا أنها بدعة. وقيل: هو المعروف المألوف الذي تلقته، الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول، ومنه قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: فقد ورد في ذلك أحاديث، يعني فيش في النهي عن البول والتخلي في أماكن تعارف الناس عليها، منع الشرع من التخلي فيها. من يذكر يا أخوان دليلا على منع الشرع عن التخلي فيها؟ الرجل الذي بال في المسجد العربي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لم تبنى لهذا، هكذا. نعم، فقد ورد في ذلك أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وأحمد وأبي داود، قال: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. طيب، فقوله اتقوا اللعانين، قال الإمام البغوي معناه: اتقوا، أي اجعلوا بينكم وبين هذا الأمر وقاية، وابتعدوا عن هذا الفعل القبيح. معناه اتقوا الأمرين الجالبين للعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، يعني عند أن يمر الناس في أماكن اعتادوا أن هذا المكان لا يبال فيه ولا يتغوط فيه، ويجلس يأتي شخص يجلس في مستضيف الظل في مكان بارد أو تحت شجرة يجد أنه في غلط، إيش يقول؟ لعن الله من فعل هذا، لعن الله. فالنعاس يلعن، فسمي البول والغائط في أماكن جلوس الناس المتعارف عليه وفي الطرقات اللعانان، لأن إيش؟ الناس يلعنون ويشتمون من فعل هذا، لأنه يفسد عليهم أماكنهم ومجالسهم. وقوله أو في ظلهم، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: المراد من الظل الموضع الذي يستظله الناس واتخذوه محل نزولهم، وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة فيه أو يحرم القعود للحاجة فيه، فقد قعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحاجته تحت حائش من النخل. قال عبد الله بن جعفر: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، أخرجه مسلم. وحائش النخل جماعة منها، النخل المجتمعة فيها، فما كل شجر يحرم التخلي فيه، غالبا الناس يتخلون بين الأشجار يستترون وفي أماكن، لكن هناك أماكن تعارف، هذه الأماكن الغالبا ما يجلس الناس فيها، عرف الآن؟ وأيضا بشرط أن تكون أشجار مزمنة، عرف الآن؟ والماء يمر قد ينظفها، حائش النخل وغيره. لكن ما تعاهد الناس يجلسون تحت النخيل، لكن لو تعاهدوا على نخلة معينة وشجرة معينة وتعارفوا وعرف الناس أن هؤلاء يجلسون في هذا المكان، هذا المكان المنهي عنه. لكن هناك شجر الأثل والسدر والطلح، الأشجار المزمنة وما أحد يجلس فيها سواء في أماكن في القرى أو خارج القرى، هذه في الغالب أنها غير مأهولة ولا يتعارف الناس على الجلوس فيها. أيضا لو جاء شخص ولا يدري، الناس إذا تعارفوا على جلوس تحت شجرة أو في ظل يجدون أثرا جديدا، يعني مدعوس مطروق، يعني يدل على أن الناس يتعاهدون على الجلوس في هذا. لكن إذا جئت في شجرة ما فيها آثار جلوس ناس ولا يدل على عادة جلوس الناس فيها، مقفرة الأرض شاحبة ما فيها أثر ناس جالسين وأبيض من كثرة ما يجلسون فيها، يتغير يكون شكلها جديد. فإذا كانت الأرض غير جديدة تحت الشجر أو الظل، هذا مكان ليس لجلوس الناس ولا ينهى عن التخلي فيه. قال: ومن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه والحاكم وابن السكن وصححاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، يعني إيش؟ الأشياء التي تجلب اللعن لفاعلها. البراز في الموارد، قال الخطابي وغيره: هي طرق الماء وأحدها مورد. البراز في الموارد أي مورد الماء، السواقي، نحن نسميها إيش يا أخوان؟ السواقي، تسقي. كانت الناس ما عندها في ذلك الأزمان وإلى عهد قريب عندنا في اليمن وما زال عندنا في بلدي في بعض الأماكن ما زالت سواقي، ما يوصلون أنابيب، يوصلون الأنابيب في أوقات، وفي أوقات بالسواقي يحفرون كالخندق طوال على قدر الماء. فهذا لا يجوز التخلي فيه، لأنه يجرف البراز إلى وسط المزارع الطيبة، كانت تزرع الطماط أو الشيء أو الفواكه أو الطيب أو القضب الذي هو البرسيم، تأتي النساء وتجد الذين يحصدون هذه المحصولات يجدون فيها إيش؟ النجاسات هذه، فهذه أذية. قال: البراز في الموارد وقارعة الطريق. قارعة الطريق يا أخوان هي أعلاه أو أوسطه، سميت الطريق قارعة الطريق أي الطريق المسلوكة، وسميت قارعة الطريق لأن الناس يطرقونها بأرجلهم كلما ساروا أو جاءوا، فلا يجوز أن يتغوط الشخص في قارعة الطريق في ممر الناس، لأنه سيأتي الناس ويدوسون عليها ويتأذون بها خاصة في ظلام الليل، فهذه أذية للمسلمين لا تجوز. قال: والظل. الظل تقدم، لأن الناس يستريحون فيه في العصر، في الظهر، في أوقات حرارة الشمس يأتون ويتعارفون للاستظلال في هذا المكان. وقد أعل هذا الحديث بأنه من رواية أبي سعيد الحميري وهو مجهول عن معاذ، ولذلك ولم يسمع منه، وضعفه الإمام المنذري والحافظ ابن حجر وجود إسناده النووي في المجموع وليس بجيد، فالحديث يا أخوان ضعيف. وفي الباب أحاديث فيها مقال، الشاهد أنه قد ثبت من غير هذا الحديث النهي عن التخلي في طرقات الناس وفي ظلهم وفي أماكن موارد مياههم، نعم، فلا يجوز لأحد أن يفعل هذا. قال: ومن الأمكنة التي نهى الشارع عنها، أي أن تخلي فيها وقضاء الحاجة فيها، الجحر، لحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبال في الجحر، أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي، وهو من طريق قتادة بن دعامة السدوسي عن عبد الله بن سرجس به. وفي زيادة قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. قال الشوكاني: وقد أعل بأنه من رواية قتادة عن عبد الله بن سرجس عنه، يعني عبد الله بن سرجس، ولم يسمع منه، قاله الإمام أحمد كما في التلخيص الحبير. إذن فالإسناد فيه تدليس قتادة، ويحتمل أنه دلسه عن ضعيف، ولكنه قد صحح سماعه منه علي بن المديني، وصحح الحديث ابن خزيمة وابن السكن. والجحر هو ما تحتفره الهوام والسباع لأنفسها، وقد يكون فيه ما يؤذي صاحبه من حية أو جن أو غيرها. على كلنا الجحر يا أخوان هو أن نسميه عندنا في اليمن إيش؟ الخبارة، في بلدنا الخبارة. وهذا الجحر الفأر الذي يدخل فيه يسمى إيش؟ جحر، ويدخل في هذا الجحر الحناش الحنشان والأفاعي، ويدخل فيه الوبر يسموه سنجاب، وطيب يسمى النفق، نافقة يحفر له منها هنا منها هنا. يقول هذا المكان الذي تجده تخرج منه الحشرات، وإن كان الحديث ضعيف لكن الذي يظهر أن معناه صحيح، لأنك إذا بلت في هذا ما تشعر إلا ونط خرج عليك إيش؟ فأر أو حية أو كذا فتؤذيك، وأحيانا يكون مساكن الجن لأنها تأوي في هذه الأماكن فتؤذي الإنسان فتركه أولى وإن كان الحديث ضعيف. قال ومنها ما أخرجه أحمد، أي من الأماكن التي نهي عنها عن التخلي فيها، ما أخرجه أحمد أهل السنن من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه. المستحم تعرفون يا أخوان المكان الذي يغتسل فيه. قال فإن عامة الوسواس منه، والحديث ضعيف لأنه من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل، والحسن مدلس وقد عنعن ولم يسمع منه، وعلى ذلك فلا يمنع من البول إذا كان الماء كثيرا، أما إذا كان قليل يتنجس فلا يجوز أنت. وقد يقول لأن المستحم يا أخوان غير دورة المياه، المستحم غرفة مثل هذه إلا أن لا يوجد فيها خرق لليش؟ لقضاء الحاجة، إنما هو مكان خاص للاغتسال فقط يستحم فيه، سواء كان فيه سخانة أو دفاية أو تسخن لك ماء، المهم ليس هذا المكان معد للتبرز. يقول لا يبول أن أحد تبول في الأرض حتى ولو لم يكن البول في داخل الماء الذي تغتسل منه إلى الأرض، لكن الصحيح أنه يجوز لضعف الحديث ولأنه ليس فيه ضرر في هذه الحال. أما لو كان البول في داخل الماء فلا يجوز حتى لو لم يتنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل إيش فيه، وسيأتي. ومنها أي من الأماكن التي نهى الشرع عن التخلي فيها والبول فيها ما أخرجه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، هذا هو إذا كان الماء راكدا. وكما تقدم معنا أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الماء ينجس القليل، لأن إيش النهي هذا يدل على النجاسة، وقد أجابوا عليهم بحديث إيش الماء طاهر لا ينجسه شيء، والنهي ها هنا ليش للتنزيه ولئلا يقذره. نعم. قالوا أما المنع من التخلي في المواضع التي منع منها عرف الناس فوجهه أنهم يتأذون بذلك. إذا كان الإنسان يا أخوان يتأذى بالريح، لو كنت في مجلس وخرجت منك ريح يتأذى الناس، هكذا ولا لا؟ يتأذون في المجلس وهي ريح، ما بالك عند أن يأتي ناس يجلسون ويجدون إيش في مجالسهم الغائط والبول يفسد عليهم مجالسهم بالرائحة والمنظر القذر، وهذا لا يجوز. وما كان ذريعة إلى ما لا يحل فهو لا يحل، كما قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا، انت سرحان في وادي آخر بس. قال الآن انتهى من النهي عن الأماكن التي إيش لا يجوز التخلي فيها. طيب الآن سيدخل في كيفية الجلوس على الغائط واستقبال واستدبار. طيب يا أخوان عندنا أربع جهات سيأتي، مع أنه ما ذكر أظن قبلتين، عندنا المسجد الحرام والمسجد الأقصى وعندنا شرق أو غرب. طيب يا أخوان سنذكر ثم بعد ذلك نفصل ما تيسر. وأما المنع من الاستقبال والاستدبار للقبلة فقد ورد في ذلك أحاديث، منها ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بلفظ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. نحن نريد الآن نركز على الحديث، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الكنيف، قال إذا أتيتم الغائط، والغائط لا شك أنه المكان المنخفض في الصحراء أو في الخلاء ليس عليه بناء، فالنهي ها هنا دل ظاهر الحديث على أنك إذا أتيت في الخلاء لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، ولا تعطي القبلة ظهرك ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني اتجاه الشمس في المشرق أو جهة المغرب، مع أنه قد جاء إيش نهي عن استقبال القمرين بالبول الغائط، لكن أحاديث النهي عن الاستشريق أو التغريب ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، بخلاف أحاديث النهي عن شرق عن استقبال القبلة واستدبارها صحيحة في الصحيحين وفي مسلم وغيره. وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أيضا، وابن ماجة وابن حبان من حديث عبد الله بن الحارث بن جز، وهذا وهم من المؤلف رحمه الله تعالى، والصواب أنه من حديث معقل بن أبي معقل الأسدي، وفي سنده أبو زيد مولى بني ثعلبة وهو مجهول، فقول حديث عبد الله بن الحارث بن جز وهم ليس بالصحيح. وأبو خرجه أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل، لا الأول يا إخوان، حديث عبد الله بن الحارث بن جز هو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا، والثاني الذي هو أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل، الصواب أنه من حديث إيش معقل بن أبي معقل الأسدي، وفي سنده أبو زيد مولى بني ثعلبة وهو مجهول. والدارم إذن هو يصلح للاحتجاج، لأنه مذهب شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى أن المجهول لا يصلح في الشواهد والمتابعات، أعني مجهول العين، لكن الصحيح الذي عليه الترمذي وأبو داود والنسائي والخطيب البغدادي والحافظ بن حجر أن الحديث أن المجهول العين يصلح في الشواهد والمتابعات، والمعضل كذلك يصلح في الشواهد والمتابعات. قال والدارمي، أي أخرج الدارمي في مسنده من حديث سهل بن حنيف، وفي سنده عبد الكريم بن أبي المخارق الذي يقال له عبد الكريم بن أبي أمية وهو ضعيف جدا. قال النسائي والدارقطني متروك. وقد اختلف أهل العلم في ذلك على 8 أقوال استوفيناها في شرح المنتقى. ما هو شرح المنتقى يا أخوان؟ نيل الأوطار، فيها 8 أقوال مرجعها إلى 4 أقوال، طيب حفظكم الله، وسيأتي بيانها. وقد استدل من لم يمنع من ذلك، أي من إيش؟ من استقبال القبلة واستدبارها، بما أخرجه الجماعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ركزوا يا أخوان بين هذا الحديث وحديث إيش؟ إذا أتيتم الغائط، هكذا ولا لا؟ وهنا قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي، أي داخل البيت، هكذا ولا لا؟ فهناك نهى عن الاستقبال والاستدبار في الخلاء، لأنه ما بينه وبين القبلة شيء يستره ويحجبه إذا استقبل أو استدبر، لكن هنا قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر إيش؟ الكعبة. إذن هنا هذا مذهب الذين لا يجيزون استقبال الكعبة أو استدبارها، على كل حال هذا حديثهم، دليلهم من هو؟ حديث أبي أيوب، ومنهم من فعل ذلك أبو أيوب الأنصاري، ودليل الذين يجيزون مطلقا أو بقيد هذا دليلهم، فالذين يجيزون بقيد هذا دليلهم، لأنهم قالوا إذا كان دورة المياه أو الخلاء يخذل الإنسان داخل البيت فلا بأس أن يستقبل الكعبة أو يستدبرها، لأنه داخل البيت وبينه وبين الكعبة سترة. طيب قال وجعلوا هذا الحديث ناسخا لأحاديث النهي. تقول الصحيح أنه عندي طبعة قديمة، والصحيح أنه غير ناسخ لأحاديث النهي، وإنما هو مخصص لها بالبنيان. عرف الآن يا أخوان، الذين قالوا يجوز استقبال الكعبة واستقبالها في حال البول قضاء الحاجة، جعلوا هذا الحديث حديث ابن عمر ناسخ لحديث إيش؟ النهي في حديث أبي أيوب الأنصاري. والصحيح أنه ليس ناسخ، إنما هو مخصص، يعني النهي يبقى على ما هو عليه، لأنه قال إذا أتيتم الغائط في الخلاء، هذا الذي في بيتي وفي بيتك لا يسمى غائط، يسمى إيش؟ بيت خلاء، أو يسمى كنيف، أو دورة مياه، لأنه مبني هكذا. كيف خلاء وهو مأهول داخل البيت؟ الخلاء أي البر، الغائط المكان المنخفض، هذا ليس منخفض، هذا في وسط العمارة، عرف الآن. فالنهي يبقى على ما هو عليه في الخلاء وفي البراري وفي الصحاري وفي القفار، ما لم يكن بينك وبين القبلة شيء يسترك. نعم. ومن جملة ما استدلوا به حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والبزار وابن الجارود، نعم، وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستقبل القبلة ببول. قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، وهو حديث حسن ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند، وهو من طريق محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة، وهو صدوق مدلس، وقد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد، فالحديث حسن لذاته. وقد نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وهو أهل ذلك، وصححه أيضا ابن السكن وهو حري بذلك، وحسنه أيضا البزار. وقال الحافظ ابن حجر، انظروا يا أخوان، في الاحتجاج به نظر على جواز إيش استقبال القبلة بالبول في الخلاء في الصحراء، لأنها حكاية فعل لا عموم لها، فيحتمل أن يكون لعذر، ويحتمل أن يكون في بنيان ونحوه، لأنه ما ذكر، فيحتمل النهي الآن، النهي مقدم، المنطوق مقدم على إيش؟ على المفهوم، فالآن أو على الفعل أحيانا. الآن يحتمل، يقول الحافظ بن حجر صحيح، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم حسره البول بسرعة فما تمكن من إيش؟ من التشريق والتغريب مباشرة قبل أن ينزل منه البول. ويحتمل ماذا حفظكم الله؟ أنه كان أمامه شيء وجابر ما فصل فيه، عرف الآن. فهذا الحديث المجمل رأيته آخر أمره يبول مستقبل الشام مستدبر، يبول مستقبل أو مستدبر، هذا يقيد بحديث إيش؟ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. نعم، قال ولا يخفى أنه قد تقرر في الأصول، سيرجع الحافظ الشوكاني إلى مسألة إيش؟ الخصوص. وهذا ملجأ الشيخ الشوكاني، يعتبر من أفراد العلماء الذين يلجأون ويكثرون من التخصيص رحمه الله تعالى، إذا ما وجد مخرجا للحديث قال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولا يخفى أنه قد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة، فعل النبي فعله، يقول لك هذا من خصائصه سيأتي، ونحن نهانا عن نفعل هذا، فنحن نستمر على النهي وهو يفعل ما يخصه هكذا. قال فما وقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعارض النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة. قلت قول المؤلف هذا غير مسلم به لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاقتداء بها حتى يأتي ما يدل على الخصوصية، وما أجاب به الحافظ أقوى مما أجاب به المصنف، والله أعلم. فما هو جواب الحافظ بن حجر؟ أن الأمر يحتمل أن النبي إيش كان مضطر للحاجة، يعني يكون مثلا حسره البول بسرعة فجلس، ويحتمل أن كان أمامه شيء وجابر ما فصل، عرف الآن. هذا أحسن، ونبقى النهي في الخلاء والصحاري النهي. فنقول أيضا لو شخص مباشرة حسره البول جلس وبال وما ميز، نقول له ارتكبت محرم؟ لا، الآن هذا أمر خارج عن المعتاد. فإن قلت حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وابن ماجه قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال أوا قد فعلوها، حولوا مقعدتي قبل القبلة. قلت لو صح هذا لكان صالحا للنسخ، نسخ إيش؟ حديث النهي عن الاستقبال والاستدبار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله لقصد التشريع للأمة ولمخالفة من كان يكره الاستقبال، لكنه لم يصح، فإن في إسناده خالد بن أبي الصلت، قال ابن حزم هو مجهول، وقال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أبي الصلت إن هذا الحديث منكر. وقد استدل من خصص المنع من الاستقبال والاستدبار للقبلة بالقضاء بالفضاء، ما أخرجه أبو داود والحاكم عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا بينك وبين، يعني فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وقد حسن الحافظ في الفتح إسناده، وهو الصحيح أنه حديث ضعيف تفرد به الحسن بن ذكوان وهو ضعيف، على أن آخره يدل على أن ابن عمر جعل بينه وبين القبلة سترة، وحينئذ فلا إشكال ويكون حكمه حكم البنيان، والله أعلم. يعني لو كان لك سيارة أو موتر سيكل أو قاطرة أو آلة مركبة أو شيء ووقفت في الصحراء واستقبلت القبلة لكن إلى السيارة بينك وبين القبلة، الصحيح أن هذا يجوز. عرف الآن لحديث ابن عمر، رقيت على بيت لنا أو على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال ولكنه إنما يكون هذا دليلا إذا كان قد سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يفيد تخصيص ذلك النهي السابق، وأما إذا كان مستنده إنما هو مجرد فهمه من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت حفصة فلا يكون هذا الفهم حجة. بلى، إذن من هم السلف الذين فهم بفهمهم يا إخوان؟ من هم السلف؟ أليسنا نقول أن فهم السلف ولا لا؟ أليس ابن عمر من رؤوس السلف وممن كان يتحرى سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله إن كان في بعض الأحيان يبالغ وفي بعض الأشياء ويتتبع آثار النبي يبول في مكان بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكروا عليه، لكن هذا لم ينكر عليه أحد حتى يأتي الإمام الشوكاني ويقول إن هذا فهم فهمه ابن عمر. والله فهم ابن عمر على العين والرأس هكذا ولا لا؟ لو كان الذي فهمه سعيد بن المسيب وفهمه من المتأخر سنقول فيها، لأنه ما حرم. كيف ابن عمر تربى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر من أئمة السلف وهذا فهمه؟ إنما نهي عن الاستقبال والاستدبار إذا كنت في الخلاء، أما إذا كنت في بيت أو في أمامك شيء يسترك عن الكعبة فلا بأس بذلك. هذا هو الفهم السلفي، ولا فمتى نسميه فهما سلفيا؟ ومع الاحتمال لا ينتظر الاستدلال، بلا ينتظر، وفقك الله ورحمك. كيف ما ينتظر؟ عرف الآن هنا اختصر المحقق المسائل التي اختلفوا فيها من 8 إلى 4. قال النووي في المجموع فرع في مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، وهي 4 مذاهب. أحدها مذهب الشافعي أن ذلك حرام في الصحراء جائز في البنيان على ما سبق، وهذا قول ابن العباس بن عبد المطلب عبد الله بن عمر والشعبي ومالك وإسحاق ورواية عن أحمد وهو الصحيح كما سيأتي. هذا هو على أني أقول يا أخوان، عند أن تبني بيتا، هذا لو جئت وهناك بيت قد بنيت دورة المياه مستقبل الكعبة أو مستدبرة هكذا ولا لا؟ تبول لا شيء. لكن لو أنك جئت تبني لنفسك بيتا هكذا، الأصل أنك تتحرى وتجعل إيش دورة المياه مشرقة ومغربة عند أن تبني بيتا، لا تتعمد تجعلها. لكن إذا وجدت بيتا قد بني بهذا الشكل لا تتحرج، تبول وتستقبل القبلة أو تستدبرها، فإنك في مكان مستور وبينك سترة أنت والقبلة. والمذهب الثاني يحرم ذلك في الصحراء والبناء، وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي رضي الله عنه ومجاهد بن جبر والنخعي والثوري وأبي ثور ورواية عن أحمد. والثالث يجوز ذلك في البناء والصحراء، وهو قول عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري وجابر بن عبد الله، لأنه راوي حديث فكان قبل أن يموت بعام رأيته مستقبل إيش الشام مستدبر الكعبة. والرابع يحرم الاستقبال، نعم، والرابع يحرم الاستقبال في الصحراء والبناء ويحل الاستدبار فيهما، وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد، والصحيح والمذهب الأول. قال رحمه الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك. وأما الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة فوجهها، الاستجمار يا أخوان إيش؟ إزالة الأذى عن القبل والدبر. الاستجمار هو إيش؟ وسمي الاستجمار لأن الحجار تشبه بالجمار، كما يسمى في الحجيش رمي الجمرات، وهي عبارة عن الحصوات والأحجار. طيب يا أخوان، سمي الاستجمار أي أنك تأخذ حجار وتستجمر بها وتستطب بها. وسيأتي أنه يجوز بكل ما كان طاهر غير محترم ولا فيه ولا هو مستعمل للناس، وباستثناء الرجيع، رجيع الدواب من البعر وضفع البقر ورجيع الخيول وكذا، منها ما هو لنجاسته ومنها ما هو زاد إخوانكم من الجن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، والعظم لأنه طعام أو زاد إخوانكم من الجن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه جاء ليلة الجن وسألوه الطعاما لهم وطعاما لدوابهم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أسمن ما يكون لحما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكم يعني كل بعرة أو روثة طعام لدوابكم. ثم جاء في حديث أنه قال إنها طعام، لما سئل عن النهي عن استنجاب الرجع قال إنها زاد إخوانكم من الجن. إذن أولا أنا زاد إخواننا المسلمين، وليست زاد الكفرة ما يستطيعون يأكلونها، لأنه قالش ذكر اسم الله عليه، كل عظم ذكر اسم الله، سميت الله ورميته عند أن أكلت في البداية ثم ترميه يرمى في الزبالات، هذا طعام للجن لأنك سميت. وسبحان الله يا أخوان، كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، أين الكفار واليهود والملاحدة؟ انظروا، مسلم جني، مسلم وربما يكون سلفي، وانظروا إيش أكله يا أخوان، المخلفات بني آدم، عرف الآن، ويهودي وكافر من البشر يدخل في جهنم مخلد فيها ويأكلون ألذ المأكولات. هذه حكمة الله عز وجل. ولذلك لما ذكرهم ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق دار طريق الهجرتين مفتاح باب السعادتين في أصناف المكلفين، اختلف أهل العلم في الجن، مؤمني الجن هل يتزوجون في الجنة وهل لهم كذا وكذا. قال حسبهم النجاة من النار، سبحان الله، يعني أفضل نعمة لهم أن الله ينجيهم من النار يدخلهم الجنة. ولا أدري، ما أذكر الآن، هل هم خدم في الجنة أم ماذا، أما أنهم يقول يتنعمون كما يتنعم بنو آدم ما يستبعدها ابن القيم رحمه الله تعالى. قال وأما الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة فوجهه ما في صحيح مسلم وغيره من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. يفهم من هذا لا يجوز يا إخوان، يعني حرام. تعرف النهي للتحريم ولا لا؟ حتى يأتي صارف. وبدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل ابن مسعود قال ائتني بثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة، قال إنها ركس، وفي زيادة إنها روثة حمار، ثم بحث له عن ثالث. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى وينهى عن الاستجمار بأقل فهذا يدل على التحريم. نعم، لا إله إلا أنت سبحانك ما كنت من الظالمين. قال وعن الاستنجاء برجيع أو عظم. الرجيع يا إخوان هو إيش؟ بعر الحمير والبغال لأنها نجسة، والرجيع الطاهر لأنه طعام إخواننا من الجن نهي عنه. أو عظم، العظم هو الذي نأكله ونرمي به لأنه طعام زاد إخواننا من الجن. وأيضا قالوا لأنه لا يطهر، هو ليس خشن بل يكون فيه دهون في أشياء فما يطهر ولا يأتي بالمطلوب. وأخرج أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه، الصحيح أن ابن ماجه لم يخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وإنما أخرجه من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه بلفظ في الاستنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، وإسناده حسن. قال والدارقطني وقال إسناد صحيح حسن من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. طيب يا إخوان، هذا حديث ضعيف حفظكم الله، في سنده مسلم بن قرطة الحجازي، تفرد برواية عنه أبو حازم سلمة بن دينار، قال ابن حبان يخطئ، وقال الحافظ هو مقل جدا وهو ضعيف، وقال الذهبي لا يعرف. إذن فالحديث إيش؟ ضعيف. وأخرج نحوه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في التلخيص الحبير. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة. طيب الحديث إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، وقوله عن الروثة لأنها ركس كما في حديث عبد الله بن مسعود المتقدم في البخاري، والرمة قال ابن الأثير أصل هذه الكلمة من رم الميت وأرم إذا بلي، والرمة العظم البالي. وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والدارمي وأبو عوانة في صحيحه والشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا بلفظ وليستنجي أحدكم بثلاثة أحجار، وهو حديث حسن مروي بالإسناد الذي قبله. وفي الباب أحاديث غير ما ذكرناه. وإذا لم يوجد الأحجار، إذا لم توجد الأحجار فغيرها يقوم مقامها للضرورة مثل الفاينات، مش ضرورة الآن، عرف الآن، إنما يقصد للضرورة إذا كان من أشجار أو أشياء ما وجد إلا هي فلا بأس بذلك. يعني يقصد إيش؟ لو ما وجدت إلا روثة أو كذا إيش تفعل؟ ومتى يفقد هذا يا أخوان؟ متى يفقد الأحجار؟ متى تفقد؟ من يجيب؟ متى تفقد الأحجار نهائيا؟ الصحراء رمل ما فيه، يلا حتى قماش ربما يلا تجد بعرة أو لا تجد. فهنا في تمشي في صحراء قاحلة، وهذا موجود حتى عندنا في اليمن، لما تسافر من مناطق من المارب إلى مكان في عبر الصحراء ما تجد ولا حجر أمامك، مسافات شاسعة. نعم، فتضطر إذا اضطريت للحاجة هذه فلا يقول لضرورة. لكن الإنسان هذه الأيام متيسرة، خاصة في المدن الفاينات، المناديل الورقية هذه والأوراق المخصصة لذلك. قال: ما لم يكن ذلك الغير مما ورد النهي عنه كالروثة والرجيع والعظم. يقول هذا حتى لو كنت في الصحراء ما يجوز أن تستخدمها للنهي، فالنهي يقدم. فماذا يفعل الإنسان؟ ماذا يفعل الإنسان؟ ها؟ فجأة جاءه فجأة ونسي، ما أدري جالس، خلاص يقوم إيش يفعل؟ ممكن في التراب، بالتراب يأخذ كمية تراب ويفرك بها أماكن ما علش يا أحمد تحمل، إن شاء الله ما تسافر في صحراء. قال: فإنه لا يجوز ولا يجزئ، لا يجزئ الروثة والرجيع والعظم لا تجزئ. طيب، فقه أحاديث الباب يا أخوان فيها دليل على مشروعية الاستجمار بالحجارة وأنها مجزئة عن الماء. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وأن من لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى من السنن الصحيح. وهزمه إذا استجمر أن لا بد من الماء لا يلزم، لأنها تكفي وهي أمر مشروع، لكن إذا أراد من أجل إزالة الريح والأثر زاد في الطهارة فلا بأس وليس من التنطع. قال: نعم. وأما مشروعية الاستعاذة عند الشروع، أي الدخول في أماكن الخلاء. قالوا: أما الاستعاذة، أما مشروعية الاستعاذة عند الشروع فوجهه ما أخرجه الجماعة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاءت أيضا يصلح الخبث والخبائث، الخبث والخبائث كل خبيث، والخبث والخبائث يقولون ذكور الشياطين وإناث الشياطين. وقد روى سعيد بن منصور في سننه أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإسناده على شرط مسلم. الصحيح يا أخوان أن التسمية ما تثبت، لأن هذه زيادة حكموا عليها بالشذوذ، لأن الحديث في الصحيحين بدون هذه البسملة، وإنما تقول إيش؟ تفتح الحمام: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل الدخول. أما البسملة فالصحيح أنها ضعيفة، والله أعلم. وأما الحمد والاستغفار بعد الفراغ يشرع أن تقول إيش؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، اللهم اغفر لي، هكذا. أو استغفر الله، الحمد لله الذي أذهب الأذى، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لا تقول إيش؟ غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وأما الحمد والاستغفار بعد الفراغ فوجه ذلك ما أخرجه ابن ماجه بإسناد صالح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال البوصيري: هذا حديث ضعيف ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء، وإسماعيل بن مسلم المكي متفق على تضعيفه. إذن هو من طريقه يا إخوان. قال رحمه الله تعالى: وأخرجا نحوه النسائي وابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث أبي ذر، أخرج النسائي في الكبرى من طريق أبي الفيض وهو أبو علي الأزدي عن أبي ذر به، وأبو الفيض مجهول الحال. ورمز السيوطي لصحته وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم، وهو أيضا في سنده أظن يوسف. نعم، قال العلامة الألباني رحمه الله بالنسبة للحديث الحديث طيب هذا واحد، أين هو؟ طيب نعم، هذا الحديث الصحيح في سنده مجهول مجهول حال لا يصلح، وقد تفرد به حفظكم الله. فالحديث من الشيخ الألباني يحسنه، من أراد الاحتجاج به فليفعل، ومن أما الذي قبله فهو ضعيف، لكن الثاني غفرانك في سنده مجهول حال، وبعض أهل العلم يحسنه، وكذلك من العلامة الألباني رحمه الله تعالى يحسنه، فمن احتج به فلا بأس. ومن رأى ماذا ضعف الأحاديث الذي ينفرد بها مجهول الحال فلا بأس. مسألة، قال الشيرازي: ويستحب أن يقدم في الدخول رجله اليسرى وفي الخروج اليمنى، لأن اليسار للأذى واليمنى لما سوى ذلك. قال النووي: وهذا الأدب متفق على استحبابه، وهذه قاعدة معروفة، وهي أن ما كان من التكريم بدأ فيه باليمنى وخلافه باليسرى. انتهى من المجموع، المجلد الثاني صفحة 95. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم مخاطبة النساء للرجال والعكس في هذه البرامج من أجل الدعوة؟ بارك الله فيكم. أخي الكريم، تخاطب لا يجوز بين الرجال والنساء إلا للحاجة الشرعية، كما قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فإذا كنت على البرنامج البايولوكس مثلا أو تلقي كلمة، لا بأس أن تستمع الأخوات بدون أن يسألن صوتيا، يسألن كتابة وأنت تلقي الكلمة، لكن لا يجوز للأخوات أن تحاضر في هذه ويسمعها الرجال والنساء، لأن عائشة لم تكن تفعل هذا إلا للصحابة رضي الله عنهم والتابعين الذين كانوا أطهر خلق الله. أما الآن، من يضمن أن الذين يستمعون في البايلوكس أو كذا يكون لهم طيبون؟ ثانيا، عائشة رضي الله عنها وإن كانت شابة، عند أن كانت تلقي المحاضرات وتجيب عن الأسئلة، كانوا ينظرون إليها الصحابة: كبروا أو صغروا، يا أماه يا أمتاه، يقول مسروق: أمهليني يا أم المؤمنين، أمهليني يا أماه. فكانوا يجلونها لأنهم أيقنوا ووقر في قلبهم ونساؤه أمهاتهم، ما كان لكم أن تنكحوا نساءه ماذا أزواجه من بعد. فأمهات المؤمنين كانوا يرونهن، من كان أكبر منها يأتي وهو يجلها، ومن كان شابا أو في سنها يأتي وهو يجلها. فكانوا يأتون للعلم، وماذا حفظكم الله، فكانوا وإن كان صوتها صغيرا وجميلا رضي الله عنها، إلا أن القلوب طاهرة طيبة، ينظرون إليها ماذا، ويعلمون أنها عورة رسول الله، وأنها زوجة رسول الله وحبيبة رسول الله، فما تميل أنفسهم رضي الله عنهم ورحمهم جميعا. أما الآن فقد كثرت الفتن، والله ما يأمن الإنسان على نفسه من سلفية، ولا يأمن تأمن السلفية على نفسها من سلفي. فسدها باب الشيطان وأبواب الشبهات وأبواب المنكرات ينبغي، بل أمر شرعي مطلوب. لا يجوز تبادل بالكلمات: ويا أخي ويا أختي ومن هذه وصداقات. وأنا أستغرب والله، ثم والله، عند أن أفتح أحيانا صفحة الفيسبوك بعضهم يدخل علي هكذا يطلبني الاستضافة، فعند أن أؤكد الاستضافة أدخل في صفحته، فإذا عنده نساء قد استضافهن وأعرفهم أنهم سلفيون، فلا أدري كيف يستجيزون هذه الأفعال، وبأي دين. هذا من نزغات الشيطان ومن خطوات الشيطان التي نهى الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فلا يجوز التراسل بين الإخوة والأخوات، ولا يجوز تبادل الهدايا أو البرامج بين الإخوة والأخوات، ماذا حفظكم الله، لأنها لا تؤمن الفتنة أولا، والشيطان حريص، والنفس ميالة إلى الفساد والشهوات، خاصة إذا كان الإنسان غير متزوج وكذا. فبالأمس أنا أحاول أنزل برنامج PDF لضغط الكتب حقي، عندما حاول نزلت طلع مجموعة يحيلون على موقف، من هذا المواقف امرأة تحيل على هذا البرنامج. حاولت أنزل البرنامج، فإذا شخص يشكرها أنه يحمل PDF ويسب لها، يقول لها كلاما بذيئا قبيحا، يعني هذا من الشكر، فهذا لا يجوز. فيعني أولا للنساء أن تتشارك في هذه الأشياء، لا بصورتها ولا تبادل الأخوة أو الأخوات بالبرامج. وأنا أرى أن الأخوات السلفيات أرفع من أن تفتح على نفسها هذا الباب. كذلك من الأخوة السلفيين أن يراسل الأخوات يغلقوا على أنفسهم هذا الباب الذي مؤداه وخيم جدا، ورب العالمين سبحانه وتعالى أغير ويغار على أمته وعلى عبده أن ماذا يتبادلون الكلام ويتبادلون البرامج التي ربما تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: ما صحة هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه في الهرج كمهاجر إليه. رواه مسلم وبارك الله فيكم. التمسك ماذا؟ عبادة. ما المتمسك بدينه في الهرج لا أعرفه، هذا ملخبط وملفق الظاهر، لكن العبادة في الهرج كهجرة إليه حديث صحيح. وأما الحديث الآخر يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، فهو حديث حسن بمجموع طرقه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: ما حكم قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بعد صلاة الفجر والمغرب مرة واحدة أم ثلاث؟ الحافظ الألباني يحسن هذا الحديث، والذي ظهر لي من قديم أنه ضعيف غير حجة، وما أذكر الآن سبب ضعفه، والله أعلم. قلت لك الحديث ضعيف، كيف أقول ثلاث أو مرات؟ ضعيف الأذكار، ما أعلمه يصح. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز الجمع بين الصلوات من غير عذر وبارك الله فيكم؟ لا يجوز من غير عذر الجمع في الصلوات، لأن الأدلة المتواترة والمتكاثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات في أوقاتها، وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأمر بالصلوات في أوقاتها وكان يصليها دائما. أما ما ورد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا جميعا وثمانيا جميعا بغير علماء ولترك ما قرآن من أوله إلى آخره والسنة مشحونة بالأدلة والأحاديث المتكاثرة ونذهب ونأخذ بحديث، نحن لسنا روافض. نعم بعض أهل العلم ومنهم شيخنا رحمه الله تعالى يرى تصلى مرة واحدة في العمر كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في العمر، وما بين سببا، ولما سأل ابن عباس ماذا يريد قال: أن لا يحرج أمته. لكن هذا الحديث المجمل ماذا المطلق يحمل يرجع يرد إلى الأحاديث المتكاثرة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي الصلوات في وقتها، ولما جاءه الرجل يسأله عن أوقات الصلوات صلى في كل صلاة في وقتها، فقال: الوقت ما بين هذين الوقتين، أين السائل عن أوقات الصلوات؟ فبين له. ثم لما في حديث ابن عباس الحديث أمني جبريل أنه صلى جاءه جبريل صلى به في اليوم الأول الفجر في كذا، ثم جاء اليوم الثاني فصلى بها في كذا، وجاء الظهر فصلى عند زوال الشمس، وجاءه في اليوم الثاني وصلى به عند ماذا ميلان الشمس قرب العصر وهو أول وقت العصر، وهكذا إلى آخر الحديث، فقال: الوقت ما بين هذين الوقتين. فأحاديث وآيات كثيرة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف أنهم يصلون الصلوات لأوقاتها، ولا يشرع الجمع إلا للضرورة. الرافضة نبذت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بالجمع دائما، ويا ليت أنهم يصلون صلاة المسلمين، إنما يصلون صلاة ربما لا يصليها لا يهود ولا نصارى، فهي ملفقة من أشكال من هذا وهذا، فهي صلاة مجوسية. فاحذر حفظك الله، الصلاة سعادة والصلاة نعمة، والصلاة مع الجماعة لا يعادلها شيء، إلا من ابتلي بمرض بخوف من ماذا ضربة هواء إذا كان عنده عرق ورطوبة أو بشيء أو بزكام، فلا بأس، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وكما قال صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فجاءت الرخص، ما شدد الله علينا عند الأعذار الأمطار الأمراض الرياح البرد الشديد عند الخوف من عدو أو حيوان أو كذا، أما أن الإنسان يأخذ بحديث ابن عباس ويطبقه دائما، هذا يكون على شفا هلكة وعلى ضلالة، والعياذ بالله، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: عندي غرفة أبث فيها دروسا للعلماء ويدخلها أخوات، هل يجوز أن يستمعن للدروس مع الإخوة؟ وهل يعتبر هذا من الاختلاط؟ أم أضع تذكرا للأخوات أن يقفلن الخاص ويستفدن من الدروس التي أبثها؟ جزاكم الله خيرا. يا أخي كم اختلاط، إيش من اختلاط وهي في بيتها، واحدة في المغرب واحدة في فرنسا في غرفتها وعلى النت، وما في صور متبادلة، ما في اختلاط، هذه تسمع صوت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاضر، وللآن المسلمون يخطب الخطيب في المسجد ومسجد النساء مليء بالنساء، أي اختلاط هذا؟ المهم لا يكون فيه تبادل كلمات رقيقة أو خارجة عن الدرس، أما أنها تسمع ولا تسمع، وأيضا يحق لها ترسل السؤال ويجاب عن سؤالها سؤال مؤدب، هذا ليس من الاختلاط حفظك الله، استمر على ما أنت عليه من الخير. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: شيخنا بارك الله فيكم، توفي في بلدنا رأس من رؤوس الضلال ومن مؤسسي جماعة قبورية خرافية وهو قريبي، فهل يجوز لي أن أعزي زوجته وبناته فيه وجزاكم الله خيرا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم حفظكم الله، فأنت تكونين عندك فقه من الدعوة، وهو مهما بلغ من الضلال والانحراف ما يبلغ ربما درجة عبد الله بن أبي بن سلول الذي آذى النبي في شرفه وفي عرضه زيادة على ما يبطنه من الكفر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واسى، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يواسي عبد الله ابنه ويعطيه إزارة يكفن فيه، هذا من الحكمة والدعوة. ويتألف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ويتألف الصحابة ورفق بهم، والكافر كما قال تعالى: قد سد الله عليه الباب، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وأنت ما تترحمين عليه وكذا، تقولهم عظم الله أجركم، وهو الله سبحانه وتعالى إذا يستحقون أجرا سيعظمه، والدعوة هي لهم، ولا تقول رحمه، لا تقولي رحمه الله ولا لعنه الله، تسكتين عظم الله أجركم ورفع قدركم وأخلفكم خيرا منه. ومن هذا الكلام الطيب حتى يروك النساء، أقصد يا جئتي ويحصل الألفة ويستجيبين للدعوة وتلين لقلوبهم، لأنك إذا لم تحضري يكون متكبرة، وهذا السلفين متكبرات وكذا، فأنت لا بأس بالذهاب للدعم قصد الدعوة ومواساة النساء، وتسكين إذا كان هناك نياح تنهي عنه برفق وحكمة وأسلوب طيب مقبول، فلا بأس بذلك. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لكل خير. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: شيخنا بارك الله فيكم، امرأة نفساء مر على وضعها 50 يوما وما زالت تجد صفرة وكدرة، فهل تعد من في مدة النفاس أم أن هناك مدة قصوى للنفاس وبارك الله فيكم؟ لا، ما في، إذا كان صفرة وكدرة فهو من آثار النفاس، ربما بعضهم يقول 40 يوم وبعضهم قد يقول 60 يوم، فلو كان دما وأصبح صافيا غير أسود ولا له ريحة فهو يكون نزيف، يعني تصلين وتمارسين الحياة الطبيعية، لكن بما أنه ما زال الكدرة والصفرة فماذا حفظك الله، تنتظرين أيضا أيام، فإن ذهبت وإلا لا بأس أن تعرضي نفسك على الطبيبة مختصة بالنساء والولادة، تنظر وتحلل هذا ما سببه، ولعله غالبا هذا القيح والصديد هو بقايا النفاس، لكن ربما بسبب التغذية الطيبة والأكل الطيب تتكاثر هذا النزول وكذا، ويحتاج إلى تصفية، فتتأنين حتى ينقطع، وأنت في سعة من فضل الله، شرعنا يعني جاء بذلك أنك لا تستعجلين، ولو طال 50 يوم يبقي أيضا 10 أيام، فإذا زاد فتعرضين نفسك على طبيبة مختصة أمينة، من حيث بحيث ربما تعمل تحليل وفحوصات لهذه الخارج، تنظر ما سببه، وبعد ذلك إن شاء الله يبنى حكما على ما تقرره الطبيبة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من المغرب يقول: بارك الله فيكم شيخنا، هناك أحد الأخوة عنده متجر ويريد أن يخرج الزكاة عليه، ويشق عليه أن يحصي تلك السلع لأنها كثيرة جدا، فما العمل بارك الله فيكم؟ ما أعلم عملا حفظك الله إلا الجرد، أن تجار تنظر لك أمناء حساك تثق به يأتون وتفرضون مين ثلاث أي تجنها، هذا تأخذ بمذهب الجمهور على شرعية إخراج الزكاة عن عروض التجارة، وبعض أهل العلم لا يرون الزكاة على عروض التجارة، فأنت اعمل ما الأتقى لك إلى ربك والأقرب، وهو في خير لأن الفقراء يحتاجون وكذا، فلا بد من الإتيان، أما التخريص ما أعلم ودليلا واردا أنك تخرص التجارة الذي يخرص، لأن هذه مشتروات، الذي يجوز فيه الخرص، وجاء الدليل فيه ثمر النخيل، يأتون بخارص يخمن كم في هذه النخلة من تمر كذا كذا وسق كذا كذا صاع، فيخرجون زكاتها. نعم حفظك الله. أما التجارة فالذي أعرف أن عادتهم أنهم يجتمعون، أما وحدك بمفردك ما تقدر، لكن تنظر لك 5 أشخاص 6 أشخاص بمقابل غير ما تخرجهم من الزكاة، يعني لا تعطيهم من الزكاة، تعطيهم أجرا، فرب العالمين يخلف عليك بخير، لأن هذه عبادة، ومن أحب العبادات إلى الله، وفيها نماء وزكاة وبركة، وفيها مساعدة للفقراء حق لهم. نعم حفظك الله. فأنت لابد أنك تنظر 5 أشخاص أمناء ثقات، ما يتلاعبون، ولا أحد يأخذ عليك شيء، ولا أيضا يخرجوا أسرارك للناس، وتغلقون المحل كما يفعل التجار، وتجردون 2 3 أيام. هذا الواجب عليك، لا أجد لك حلا غيره، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من المغرب يقول: هل يحق للزوجة المطلقة أن تمنع الأب من زيارة ابنه بدعوى أنه لا ينفق عليه، وهو في الواقع ينفق عليه قدر دخله المتواضع؟ وهل عدم النفقة موجب لمنع الأب من زيارة ابنه؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان الأب صالحا مستقيما فلا يجوز لها أن تمنعه من زيارة ابنها واللقاء به، وكونه لا ينفق عليه ليس مبررا، سواء تعمد أو لم يتعمد، وإثمه عليه وعلى نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهذه قطع الأرحام من صفات اليهود، ويبتلى بها كثير من المسلمين، عافانا الله من هذه الجريمة ومن هذه الكبيرة. فالشاهد وإن كان رجلا فاسقا مشبوها بالفسوق والعصيان والخمور أو مخدرات أو قطع الصلاة أو غيرها مما يخشى على إفساد الولد أو يأخذه، فبل يجب، لا أقول أنه يمنع، بل يجب أن يمنع منه ولا يمكن من لقاء الولد إذا خشي أن يفسد أخلاقه. وكذلك الرجل لو كان له ابن وهو عنده وزوجته مطلقة والمرأة صالحة، ولا يجوز له أن يمنع ابنها من زيارتها أو يمنعها من لقاء ابنها. لكن إذا كانت امرأة ضعيفة الدين، فاسقة متلفزة، عندها منكرات، عندها كذا، وعندها أيضا أفكار تفسد ولدها وتدخل في ذهني أفكارا منحرفة أو أفكارا غير مشروعة، فيجب أن يمنع هذا الولد لمصلحته هو، حتى لا تفسد أخلاقه. والإنسان يتقي الله قدر استطاعته، والله سبحانه وتعالى كما قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن نحن مطالبون بالعمل بالأسباب، ونجري وراء الأسباب، وما قدره الله لهذا الطفل أو لهذا الولد الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، كثيرا ما نقرأ عند سوق أقوال الفقهاء في مسألة عن فرقة تسمى الكرامية، فمن هم الكرامية هؤلاء وبارك الله فيكم؟ الكرامية فرقة من فرق الضلال تسمى أتباع محمد بن كرام السجستاني، وهو مبتدع مرجع، عنده الظاهر في بدع في خلق القرآن، وعنده في الإيمان بدع، وعنده في باب القدر بدع، وفي أسماء الله وصفاته بدع، فهو يعتبر ضالا مضلا قريب إلى الجهمية، لا يصل إلى يعني الأشعرية، كما يكرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المذهب الأشعري يعني المتقدم، ليس المتأخر الذي من عهد أبي المعالي الجويني ومن عهد أبي عبد الله الرازي، هؤلاء جهمية معتزلة، لكن الأشاعرة المتقدمون هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة، كما يكرر ذلك شيخ الإسلام تيمية. أما الكرامية فهي من أضل الطوائف، وتكاد أن تكون قريبة من الجهمية ومن المعتزلة، فهي خليط من البدع والضلالات، عافانا الله منها. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: عندنا هنا شيء يسمونه الرهن، هو كالتالي: يتفق رجلين، واحد عنده مال والآخر عنده منزل، بأن يتعاقد صاحب المال وصاحب المنزل على أن يسكن صاحب المال في المنزل مقابل قدر مالي شهريا أقل من ثمن الكراء للمنزل، هذا مقابل أن يعطي صاحب المال صاحب المنزل قدرا ماليا كالرهن، يكون مبلغ مال كبير يتصرف فيه صاحب المنزل تلك صاحب المنزل تلك المدة التي تعاقد عليها، ويتصرف صاحب المال في المنزل تلك المدة مقابل قدر مالي شهريا بسيط، ما حكم هذا العمل؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم، أهل العلم يقسمون الربا إلى ثلاثة أقسام. أهل العلم يقسمون الربا إلى ثلاثة أقسام: ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا القرض. أنتم معنا يا إخوان؟ أهل العلم يقسمون الربا إلى ثلاثة أقسام: ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا القرض. وسيأتي معنا إن شاء الله في درس الأربعاء القادم بعد العشاء في درس واجب العبد إذا أمر الله بأمر على الكلام في الربا إن شاء الله. فهذا الذي يفعلونه إخوانكم وأصحابكم ماذا حفظكم الله يسمى ربا القرض. وقد جاء في حديث باطل لا يصح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما قرض جر منفعة فهو ربا. وأهل العلم يحكمون على هذا الحديث بالبطلان، لكن يقولون تم الإجماع على العمل بمعناه، يعني كما عملوا بحديث الزيادة إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه أجمعوا على هذا المعنى ولا ينجس إلا بهذه الصفات، كذلك وإن كان حديث أيما قرض جر نفعا فهو ربا، لكن أجمعوا على ما تضمنه هذا الحديث، وهو أني أسكن في عمارة وأدفع إيجارا معينا ثم أعطيه كل سكنك تعطيني 100,000 قرض ما يعني أشغلها، هذا ربا بعينه. وقد حصلت لي قضية وهي التي أفادتني بأن أنظمها، أنه كان عندي بيت في دماج وكذا وأردت أسكن وأعطيهم مال بهذا المعنى، فاختلفوا قالوا يجوز أن تدفع المال هذا وتسكن مقابل، فإذا كملت يرد المال. فاختلفت أنا وهم، كان ذاك الخلاف مع أخينا الشيخ عبد الرحمن مرعي هو المفتي في القضية، فذهبنا إلى شيخنا الوادعي قال الحق معك، هم الذين واقعون في الربا أنهم يشترطون دفع مال، إما أن تؤجر أو يسكن مجانا، أما تدفع مالا مقابل المنفعة فهذا قرض جر منفعة. عرف الآن؟ أقرضك وأجر أنتفع بالبيت، فهذا لا يجوز لأنه قرض جر منفعة سكن البيت، والحمد لله رب العالمين، وهو النوع الثالث من أنواع الربا، والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.